قال رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة. وأما صفة المرضعة فإنهم اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ. هذه مسائل جزئية أدرجها المؤلف ضمن هذه المسألة، منها صفة المرضعة. هل هناك وصف خاص يوجد في المرأة التي يحرم رضاعه أن ذلك مطلق؟ الصحيح أن ذلك مطلق، فهذه المرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، يائسة أو غير يائسة، وسواء كانت حاملا أو غير حامل، متزوجة أو غير متزوجة، مطلقة أو غير مطلقة، ما دام أن ثديها يدر اللبن وأنها قد أرضعت فإن ذلك يحرم. قال: فإنهم اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ، واليائسة من المحيض كان لها زوج أو لم يكن، حاملا كانت أو غير حامل. قال: وشذ بعضهم فأوجب حرمة للبن الرجل، وهذا غير موجود فضلا عن أن يكون له حكم شرعي. ربما أن المؤلف يعني هو يعني هذا رأيه، وربما لم يطلع، ولكن هذا قال به عالم مشهور، يعني نقل عن الإمام الكرابيسي، ولعل الإخوة يعرفونه، يعني من العلماء المشهورين من علماء القرن الثالث، وهو من علماء الشافعية الذين اشتهروا بفقههم وبغزارة علمهم، وكان مما يرجع إليه وتخرج عليه عدد من التلاميذ. لكن ليس معنى هذا أن قوله صحيح، لا، هو يذهب إلى أن لبن الرجل يحرم. لماذا؟ قياسا على المرأة، يقول هو آدمي وهذه آدمية فلا مانع، وهذا الكرابيس فيه اثنان، والمقصود من ذلك المتقدم وهو أبو علي الحسين بن علي البغدادي، هذا أحد علماء الشافعية في القرن الثالث، وهو من العلماء المشهورين في ذلك العصر، وهناك الكرابيس صاحب القواعد المتأخر عن ذلك. لكن هذا قول انفرد به، وهو كما قال المؤلف شاذ، لكن قول المؤلف لا يحصل، ربما يحصل ذلك. نعم. قال: ولذلك الذين ردوا عليه ما قالوا بأنه مستحيل، كابر العلماء ما قالوا بأن ذلك لا يحصل، لكن قالوا هذا لا يحرم، بمعنى لا ينشر الحرمة. لماذا؟ لأن المكان المرأة الأصل فيها أنها مكان للولادة، أما الرجل فليس كذلك، إذا لا حرمة هنا، فالقياس هنا قياس مع الفارق. قال: وإن وجد فليس لبنا إلا باشتراك الاسم، واختلفوا من هذا الباب في لبن الميتة، في لبن الميتة. يعني أيضا هل الحياة شرط؟ أنتم تعلمون بأن الحياة تختلف عن الموت، يعني الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا ثم بعد ذلك ينتهي أجله فيها، فبعد ذلك انقطع عمله في هذه الحياة، إلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. أما بقية ذلك فلا ينفعه إلا ما قدم من الأعمال الصالحة، وهذه هي التي سيجدها، وهي التي أيضا ستوضع في ميزانه، ولا بد أيضا أن يكون مع ذلك رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن يتغمدني الله برحمته فما بالك بغيره من الناس. إذن هذه المرأة إذا توفيت وبقي شيء من اللبن في ثديها فامتصه جنين، هل هذا ينشر الحرمة أو لا؟ هي تغيرت حالها، فبعد أن كانت من الأحياء أصبحت في عداد الأموات، والموت كما تعلمون يؤدي إلى أن يتنجس بدن الإنسان، ولذلك يغسل الإنسان. فهل وجود الموت أو النجاسة تؤثر أو لا؟ بعض العلماء يرى أن لبن الميتة ينشر الحرمة. لماذا؟ لأنها آدمية فلا يختلف الحال. ويقولون لو أن هذه المرأة أخذ من لبنها في إناء، يعني مثلا حلبت في إناء فبقي في هذا الإناء، فلما ماتت أرضع منه هذا الطفل الرضاعات المعروفة فإنه يحرم. إذن هنا كذلك يحرم. هذا هو مذهب الحنابلة والحنفية. أما الشافعية فيرون أنه لا يحرم، ووجهتهم في ذلك أنها ليست محلا للولادة. ذكرنا قبل قليل أنهم فرقوا بين الرجل والمرأة لأن المرأة محل للولادة، هنا أيضا قالوا بأنها لم تكن مكانا للولادة لأنه انقطع ذلك الأمر فلا يحرم لبنها. ولا شك أن وجهة الذين قالوا بالتحريم ظاهرة في هذا المقام فيما يظهر لي، والله أعلم. قال: وسبب الخلاف هل يتناولها العموم أو لا يتناولها، ولا لبن للميتة إن وجد لها إلا باشتراك الإثم. الحقيقة أن لها لبن وقد يوجد في ثديها، فكونه لا لبن لها الحقيقة أن لها لبن. نعم. ويكاد أن تكون مسألة غير واقعة، بل هي واقع، وهذا غريب من المؤلف أن قال به أكثر العلماء. ترون هذا مذهب الحنفية والحنابلة يقولون بهذا القول، وكما ترون يعللون لهذا القول، فليس هذا قولا مرجوحا ولا شاذا، بل أخذ به الحنفية وكذلك الحنابلة. ويكاد أن تكون مسألة غير واقعة فلا يكون. ولذلك قلت لكم من المآخذ التي يأخذها، نحن قلنا هذا الكتاب فيه مزايا وربما لا توجد في غيره من حيث الترتيب والعناية، ومن كونه أسس هذا الكتاب على قواعد فهي أمهات مسائل، لكن عيب هذا الكتاب ينقصه الجانب الحديثي، فأحيانا يعالج المسألة ويدرسها دراسة عقلية لأنه لم يقف على الدليل. الأمر الآخر أنه أحيانا يقصر في معرفة المذاهب لأنه يعول على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وهو نص على ذلك في كتاب القذف، فإنه قال: وإنما عولت في نقل المذاهب على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، فإن ذكر ذكر وإن سكت سكت. ولذلك ترون أنه يذكر الإمام أحمد أحيانا ويسكت عنه حينا آخر. قال: ويكاد أن تكون مسألة غير واقعة فلا يكون لها وجود إلا في القول.